بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه لبيان منهج الفرقة الناجية التي حث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته على التمسك بها والسير بمنهجها، لما سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وانتهينا فيما عرضناه من هذا الكتاب المبارك إلى التحذير من البدع، والتحذير من التعلق بها والمراء فيها والمجادلة نحوها، فإنها تقصي صاحبها عن الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد انتهينا في درسنا الماضي عند قوله يرحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الإبانة الكبرى لابن بطة في باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال والكلام. نعم. حديث 635. قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عمر بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا عقبة بن علقمة والوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: إذا رأيت الرجل مرائيا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. هذا من آثار هؤلاء القوم حفظهم الله وغفر لهم في تنبيههم لهذه الأمة، من أثر المراءة والتعجب بهذه المراءة ودعوى الانتصار بها على ما عليه السلف رحمهم الله، وكل ذلك من الخذلان وكل ذلك من الانتقاص، وكل ذلك من البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث 636. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو بلال القسملي. نعم. قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون القدر، يعني يتناولون القدر بالكذب وبالتصديق وبالوجود وبعدمه وبثبوته وبانتفائه، كل هذا من باب المراءة بالقدر. نعم. قال إنه لم يكن شيء أكره إليهم من الخصومات، وكانوا إذا ذكر لهم شيء من ذلك نفضوا أرديتهم وتفرقوا، لأنهم لا يريدون الاجتماع على هذه البدعة. نعم. حديث 637. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال ما خاصمت قط، يعني في مسائل القدر بل في أعم من ذلك. نعم. حديث 638. قال حدثنا أبو عدي بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن سفيان قال قلت لإبراهيم السؤال بدعة وما أنا بشاك، قال وقال إبراهيم ما خاصمت قط، يعني ما خاصم أحدا قط في القدر. نعم. حديث 639. قال حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال أخبرنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا مروان ابن شجاع قال سألت عبد الكريم الجزري يقول ما خاصمت قط، يعني سأله هل خاصما في القدر قال لا، تجنبا وامتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخوض في مسائل القدر. حديث 640. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا مروان بن شجاع عن عبد الكريم قال ما خاصم ورع قط. نعم. أنا أي إنسان ورع يخاف الله جل وعلا ويخشى ويتقيه ويلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا تجنب الخصومة في القدر. نعم. حديث 641. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثني عنبسة القاضي قال سمعت جعفر ابن محمد رضي الله عنه يقول إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق، لأنها تبعد الإنسان عن أوامر الله جل وعلا والإيمان به. نعم. حديث 642، قال أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا عنبسة عن جعفر ابن محمد قال إياكم والخصومة في الدين فإنها تورث النفاق. وهذا الحديث وهذا الأثر أعم في باب الخصومة في مسائل الدين، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الواضح الدين الكامل ليجتمع الناس إليه لا ليتفرقوا، ولذلك حذرهم من الخصومة في ذلك. نعم. حديث 643، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة قال كان عمران القصير يقول إياكم والمنازعة والخصومة وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت، يعني الذين يكثرون من رأيت أرأيت، يعني من أخبرني أخبرني من المجادلة والخصومة. نعم. حديث 644، قال حدثنا الحسين بن إسماعيل أبو عبد الله القاضي المحاملي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا أبو حذيفة الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول دع المراء فإنك لا تعجز أحد رجلين. نعم. لأنك لا تعجز لا تغلب أحد رجلين. نعم. رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، يعني في هذه المسائل فيغلبك. نعم. ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يعطيك. نعم. أو ولا يطيعك فيما تغلبه عليه. نعم. لأن المسألة مبنية على الجدال. فاقطع ذلك عنك. نعم. أحاول أن لا تقع في هذه الخصومة. نعم. حديث 645، قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا عثمان محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال جعفر بن محمد اتقوا جدال كل مفتون. نعم. لأنه تغلبه الفتنة على الحق. نعم. فإن المفتون يلقن حجته. نعم. حديث 646، قال حدثنا أبو ذر ابن الباغندي. نعم. قال حدثنا أبو عثمان المقدمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سويد ابن المغيرة قال سمعت الحسين يقول قدم الأحنف بن قيس على عمر فسرح الوفد واحتبس الأحنف حولا ثم قال له أتدري لم حبستك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق عليم ولست منهم إن شاء الله فالحق بأهلك. نعم. حديث 647. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن الفرج الأنباري بالبصرة في مسجد أهل القمقم أو القماقم. نعم. قال حدثنا أبو محمد. عيد العبارة، عيد الخبر هذا. حديث 647. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن الفرج الأنباري بالبصرة في مسجد أهل القماقم. قال حدثنا أبو محمد الحارث بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن زياد بن حدرة أو حديرة. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أقوف ما أخاف عليكم ثلاثة: جدال المنافق بالقرآن لا يخطئ واوا ولا ألفا، يعني لا يخطئ في ألفاظه لكنه يقع في معانيه. نعم. يجادل الناس أنه أجدل منهم ليضلهم عن الهدى، وزلة العالم أيضا لأنها توقعه في السوء والشر. نعم. وأئمة المضلين، والأئمة المضلين لأنهم يقودون الناس إلى ما يخالف منهج الأمة الإسلامية. نعم. ثلاث بهن يهدم الزمن، يعني بفعل هؤلاء الثلاثة يتغير الحال ويهدم الإسلام، يعني ويقع الناس في الضلال. نعم. حديث 648. قال حدثنا أبو هاشم عبد الغافر ابن سلامة الحمصي قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان ابن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه جبير بن نفير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجادلوا في الدين أحدا. نعم، لأن هذا يقودكم إلى الضلال. ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وهذا من آثار الجدال الباطل. نعم. فوالله إن المؤمن ليجادل به ليغلب، والمؤمن ليجادل فيه ليغلب. نعم. وإن المنافق ليجادل به فيغلبه، يعني إن المؤمن هدفه من الجدال أن يظهر الحق سواء غلب أو لم يغلب. أما المنافق يجادل يستهدف الغلبة سواء كان على الحق أو على غير الحق. حديث 649. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن زياد بن حديرة قال عمر رحمه الله: ثلاث بهن يهدم الزمان: إمام ضال، وزلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن. يعني هذه الثلاث الأشياء تؤدي إلى فساد الزمن وضلال الناس فيه، فكل هذا من التحذير في الوقوع في المراء والجدال والخصومة واجتناب هذه الأمور والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه وإلى شريعته السنة الحسنة. حديث 650. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: إذا سمعت المراء فاقصر. نعم، عيد الأثر. حديث 650. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسن المروذي. نعم، اقرأ. قال حدثنا أبو القاسم محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق المروذي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: إذا سمعت المراء فاقصر. يعني إذا حضرت مجلس مراء فلا تدخل فيه واقصر وتجنبه. نعم. حديث 651. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الحسن بن خليل العنزي قال حدثنا عباس بن العظيم قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا حبيب عن ميمون أبي عمر قال: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. لأن الله تعالى يهبه بدلا من المراء العلم والخير. نعم. حديث 652. قال حدثنا ابن مخالد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز يوما وهو قريب من قوم يتجادلون، فقام فجعل ينفض ثيابه ويقول: ما أنتم إلا جرب ما أنتم إلا جرب. نعم، يعني يتبرأ من الجدال. حديث 653. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الفضيل بن دكين قال حدثنا بشير بن سليمان عن يحيى بن عبد الرحمن التيمي عن الضحاك بن مزاحم قال كان أولكم يتعلمون الورع يتعلمون الورع الورع نعم نعم أما أنه سيأتي زمان فيتعلمون فيه الكلام يعني الجدال والخصومة نعم حديث 654 قال حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي قال عبد الرحمن بن مهدي أدركت الناس وهم على الجملة يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون يعني كلامهم وعلمهم كله في الحق والمتابعة نعم حديث 655 قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال تعالى لا حجة بيننا وبينكم قال لا خصومة بيننا وبينكم نعم حديث 656 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابن عون قال سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته يرجع إن كلمته يرجع يعني إذا أقمت عليه الحجة وبينت له الصواب يرجع ولا يماري حديث 657 قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن المثنى قال سمعت أبا نصر بشر بن الحارث يقول الخصومات تهبط الأعمال حديث 658 قال حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا الحسين بن عبد الوهاب قال حدثنا إسماعيل بن يوسف الديلمي قال حدثنا داود قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يقول إذا سمعت المراء فاقصر أي لا تخوض فيما يخوض فيه المراءون لأن هذا من البدع حديث 659 قال حدثني أبو بكر ابن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد ابن هارون قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال سمعت السيباوري يقول رأيت الأصمعي يذهب إلى أن الجدال إلى أن الجدال زنادقة يعني الذين يخوضون في الجدال يقعون في الزندقة نعم حديد 600 كل هذا في ذم الجدال والوقوع فيه. نعم. حديد 660 قال حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن أو الضغن. حديث 661 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا هشيم عن العوام عن الحكم قال ما انسلخت أمة قط إلا خلفها بعقبها المنانية أو المنانية، يعني وهم الذين يتهمون أنفسهم بالخطأ ويتهمون غيرهم بالجدال وبالخطأ وبعدم الصدق وبعدم الحق. نعم. حديث 662 قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن الحسين المراء يفسد الصداقة القديمة. نعم. ويحل العقد الوثيقة. نعم. وأقل ما فيه أن تكون المغالبة، يعني بين الناس الحرص عليها وعلى المناصرة. نعم. المغالبة. نعم. وهي ضد المناصرة. نعم. والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. والمغالبة أمتن أسباب، يعني السبب الرئيسي للمقاطعة بين الناس والإفساد بين الناس وللاختلاف. نعم. حديث 663 قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا سفيان قال قيل لعبد الله بن الحسن ما لك لا تماري إذا جلست؟ نعم. فقال ما تصنع بأمر إن بالغت فيه أثمت، نعم، وإن قصرت فيه خصمت، يعني غلبك الآخرون بالخصومة. حديث 664 قال حدثنا أبو محمد السكري قال حدثنا أبو يعلى المنقري قال سمعت الأصمعي قال سمعت أعرابيا يقول من لاح الرجال وما وراءهم. نعم. ومراء من لاح الرجال ومراء وما راهم. أيوة. وما راهم قلت ومروءته. عيد العبارة. عيد. حديث 664 قال حدثنا أبو محمد السكري قال حدثنا أبو يعلى المنقري قال سمعت الأصمعية قال سمعت أعرابيا يقول من لاح الرجال وما راهم نعم قلت مروءته وهانت كرامته ومن أكثر من شيء عرف به يعني أصبح مرائيا وكل ذلك مذموم. قال الشيخ فاعلم يا أخي إني لم أرى الجدال والمناقضة. هذا كلام الشيخ ابن بطة. نعم. قال الشيخ ابن بطة رحمه الله فاعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء. يعني هذا من صنيع الأخيار من الناس. نعم. ولا من أخلاق العقلاء. نعم. ولا من مذاهب أهل المروءة. ولا ممن حكي لنا عن صالحي هذه الأمة. ولا من سير السلف. ولا من شيمة المرتضين من الخلف. وإنما هو لهو يتعلم ودراية يتفكه بها ولذة يستراح إليها ومشارة العقول ومهارجة العقول نعم وتدريب اللسان بمحق الأديان وتدريب اللسان بمحق الأديان نعم بمحق الأديان وضراوة على التغليب نعم واستماع بظهور حجة المخاصم نعم أو المخاصم وقصد إلى قهر المناظر نعم والمغالطة في القياس وبهت في المقاولة نعم وتكذيب الآثار وتسفيه الأحلام الأبرار وتسفيه أحلام الأبرار نعم ومكابرة للنص والتنزيل يعني كل ذلك الغرض منه الإفساد نعم وتهاون بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ونقض لعقد الإجماع أو لعقد لعقد الإجماع وتشتيت الألفة عيد العبارة من قوله ونقض نبدأ وضراوة نعم. على التغلب نعم واستماع بظهور حجة المخاصم نعم المخاصم نعم أو المخاصم نعم وقصد إلى قهر المناظر نعم والمغالطة في القياس نعم وبهت في المقاولة نعم وتكذيب الآثار وتسفيه الأحلام الأبرار وتسفيه أحلام الأبرار نعم في ألف لام. مكابرة لنص التنزيل. نعم. وتهاون بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونقض لعقد الإجماع. نقض ونقض لعقد أو لعقد لعقدة الإجماع. لعقدة الإجماع. مم. وتشتيت الألفة وتفريق لأهل الملة. نعم. وشكوك تدخل على الأمة. نعم. وضراوة السلطة السلاطنة. نعم. وضراوة السلطة السلطة. نعم. وتغوير للقلوب. نعم. وتوليد للشحناء في النفوس. نعم. عصمنا الله وإياكم من ذلك. اللهم آمين. وأعاذنا من مجالسة أهله. كل هذا تحذير منه رحمه الله عن المبالغة في المماراة والخصومة، لأنها تؤدي إلى هذا التشتيت، وتؤدي إلى هذا التفرق، وتؤدي إلى هذه الخصومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من هذه الزلة، وأن يعصمنا وإياكم من الوقوع فيها، وأن يهمنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجه، والاقتداء بأئمة المسلمين وصالحيهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.